الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل أسلم 200 ريال في 20 صاعا من تمر العجوة، صفته كذا وكذا، اتفق على صفته. تسلم العجوة بعد 6 أشهر، وهو يسلم 200 بعد 10 أيام، هل هذا جائز؟ لا يجوز. لماذا؟ بيع الكاري بالكاري. أحسنت، هذا من بيع الكاري بالكاري، أي الدين بالدين. أحسنت. نعم، تعاقدا ولم يحددا أجلا للسلم، فما حكم السلم؟ لا يجوز. نعم، أحسنت، صحيح، لجهالة الأجل. هل يجوز السلم في الدور والعقار والأرض؟ أحسنتم، لا يجوز. قال: أسلفك 1000 ريال على أن تعطيني قمحا صفته كذا وقدره كذا بعد 4 أشهر، لكن كان القمح غير موجود في وقت العقد، فهل يمنع هذا صحة السلم؟ لا يمنع صحته. أحسنتم. أعطاه بغلا للركوب والزينة مقابل أن يرده بغلين للخدمة في وقت كذا، فهل يصح السلم؟ نعم يصح. حسنت. أسلم ذهبا ليأخذ عنه بعد شهر فضة، فهل يصح السلم؟ لا يصح. حسنت. نعم، تخلص. نعم، لا يصح، ولا طعامين ولا نقدين. نعم، تفضل شيخ حسان أبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظهر الله لشيخنا ووالده ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب القرض. وقرض ما قد جاز فيه السلم إلا الإمالة زوجة أو محرم، وحرم هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعالل فيه، ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه إلا إذا ما مثلها تقدم أو اتضاها موجب بينهما. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب القرض. القرض لغة مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، فالقرض في اللغة القطع، وهو شرعا إعطاء متمول في مماثله في الذمة لنفع المعطى فقط، إعطاء متمول، والمتمول يشمل المثلية والعروض والنقود والحيوان، فكلها يجوز قرضها كما سيأتي. واقرض لما قد جاز فيه السلم، وكل ما جاز فيه السلم يجوز فيه القرض، هو إعطاء متمول في مماثله في الذمة لنفع المعطى فقط. مثاله أن يعطي زيد عمرا 1000 يردها عمر بعد شهر، هذا قرض، وحكمه الند. قال الله تعالى: وافعلوا الخير، والقرض من فعل الخير. وقال تعالى: والله يحب المحسنين، والقرض من الإحسان. وفي القرض تنفيس كربة الأخ المسلم، وتيسير على المعسر، وعون له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وينبغي أن لا يقترض المسلم إلا عند الحاجة، ومن عود نفسه الاقتراض سهل ذلك عليه، وصار يقترض بأمور لا حاجة إليها. وقد جاء في الأدلة تعظيم أمر الدين وحقوق العباد. قال في الكفاف: يكره حمل الدين من غير ضرر، فقد نهى عنه وذمه عمر، داع لخلف الوعد والمين، لذا أكثر منه أحمد التعوذ صلى الله عليه وسلم. يكره حمل الدين من غير ضرر، فقد نهى عنه وذمه عمر، داء لخلف الوعد والمين، المين الكذب، لذا أكثر منه أحمد التعوذ. يشير إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، والحرب بفتح الراء وتسكن أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ المغرم الدين. قال: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وأما من اقترض لحاجة ونيته الوفاء فإن الله يعينه. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والقرض له أربعة أركان: المقرض والمقترض والقرض وما يدل على الرضا. نأخذ مثال نطبق عليه هذه الأركان. مثلا: أعطى زيد عمرا ألفا يردها عمرو بعد سنة مثلا. المقرض هو زيد في المثال السابق، ويشترط فيه أن يكون حرا مكلفا رشيدا، يشترط فيه أن يكون حرا مكلفا رشيدا. والمقترض هو عمرو الذي أخذ الألف وسيردها بعد سنة، ويشترط أن يكون مكلفا رشيدا قادرا على الوفاء. الثالث القرض، وهو كل ما يجوز فيه السلم، وهو هنا الألف. والرابع ما يدل على الرضا من قول أو فعل. القول كان يقول عمرو لزيد: أقرضني ألفا، فيقول زيد: أقرضتك. ويقوم مقام القول الإشارة المفهمة من الأخرس أو الفعل كالمعاطاة، فالمعاطاة تقوم مقام القول، الفعل يدل، الفعل يقوم مقام القول. قال رحمه الله: واقرض لما قد جاز فيه السلم. كل ما يجوز فيه السلم يجوز فيه القرض، فيجوز في المكيدات والموزونات والمعدودات. طيب، هل يجوز قرض دار أو بستان؟ لا يجوز. لماذا؟ إذن لا يجوز قرض الدار والبستان لأنه لا يجوز فيها السلم. قال: إلا الإماء، فلا يجوز قرض الأمة لرجل لما فيه من إعارة الفروج. قال الإمام مالك في الموطأ: لم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. أما المرأة فيجوز لها اقتراض الأمة، إلا الإماء لا يجوز قرضها لرجل، لكن لو اقترضت امرأة أمة جاز ذلك. ثم استثنى فقال: لا زوجة أو محرم. لا زوجة، فيجوز اقتراض الرجل للأمة إذا كانت هذه الأمة زوجة له لإباحة وطئها. أو محرم، فيجوز اقتراض الرجل لمن هي محرم له، يجوز أن يقترض الأمة إذا كانت محرما له كعمة أو خالة لتأبيد حرمة وطئها. إذن لا يجوز قرض الإماء إلا إذا كان المقترض امرأة أو كان زوجا أو كانت المرأة أو كانت الأمة محرما له. هذا قوله: واقرض لما قد جاز فيه السلم إذا الإماء. لا زوجة أو محرم، لا زوجة أو محرم، هذا استثناء من الاستثناء، يعني يجوز القرض في كل ما جاز فيه السلم، تستثنى من ذلك الإماء. ويستثنى من المنع في الإماء أن يقترض الأمة زوجها أو من هي محرم له، وكذلك لو اقترضتها امرأة. ثم قال رحمه الله: وحرموا هدية للقاضي. يحرم الإهداء للقاضي، وليس هذا خاصا بالقاضي، بل كل صاحب سلطة يحرم عليه قبول هدية ممن تحت سلطته. لماذا؟ لأنه ربما حكم لصاحب الهدية بغير حق من أجل أنه أهداه. والأصل في هذا، الأصل في المنع، ما في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع إليه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلا يجوز إهداء لصاحب سلطة ممن تحت سلطته، ولا يجوز له هو أن يقبل الهدية. لكن هنا مسألة، وهي من لم يستطع الوصول إلى حقه أو لم يستطع دفع المظلمة عنه إلا بشيء يدفعه، فإنه حينئذ يجوز له ذلك، ويكون محرما على الآخذ وحده لا على الدافع، يكون محرما على الآخذ وحده لا على الدافع، لأنها رشوة. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال وصاحب الدين، أي حرموا هدية لصاحب الدين، لا يجوز الإهداء له، لأنه يؤدي إلى أن يكون قرضا جرى نفعا، يحرم على المدين أن يهدي للدائن، ويحرم على الدائن أن يقبل الهدية. لماذا؟ لأن هذه الهدية في مقابل القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كما سبق عند قوله في أول البيوع أو جر قرض النفع. قال وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه. القراض هو المضاربة، وسيعقد المصنف رحمه الله لها بابا، وسيعقد لها بابا. والمقصود بالمضاربة حتى نتصور هذه المسألة، وهي الإهداء للعامل أو لصاحب المال في القراض، المقصود أن يدفع مالكم مالا لمن يتجر به والربح بينهما. رجلان أحدهما من عنده المال والآخر منه العمل، فيدفع المال له ويقول الربح بيننا. مثلا يقول هذه 2000 اتجر فيها والربح بيننا بالنصف. فلا يجوز لرب المال ولا للعامل أن يهدي أحدهما الآخر، هذا قوله. أو القراض يعني أو صاحب القراض الذي هو رب المال لا يجوز أن يهدي العامل. قال وعامل فيه، يعني لا يجوز للعامل في القراض أن يهدي رب المال. ثم قال رحمه الله ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه، يعني حتى يقضي ما عليه من الدين لغريمه، استدان زيد من عمرو 1000، فيحرم على المدين وهو زيد أن يهدي للدائن وهو عمرو حتى يقضي الدين. إذا قضى الدين سدد ما عليه، بعد ذلك يجوز أن يهديه. وقل مثل ذلك في من شفع لأحد شفاعة لم تكلفه نفقة ولا تعب سفر، فيحرم عليه قبول الهدية. من شفع لأخيه شفاعة لم تكلفه شيئا، ما كلفته نفقة ولا كلفته تعب سفر، فيحرم عليه قبول الهدية في هذا الذي شفع فيه، إلا إذا كان قد تعب فيها وكلفته شيئا من النفقة، فله أجر ما يقابل عمله. قال إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما. استثنى، وهذا الاستثناء راجع للجميع، لجميع من تقدم. قال إلا إذا ما مثلها تقدم، ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، يعني إلا إذا تقدم مثلها من المهدي المهدى له. فيجوز إذا كان المهدى قد تعود هذه الهدية قبل القرض، يعني جرت العادة بينهما قبل أن يقترض منه أن يهديه، ثم بعد أن يقترض استمر على العادة، فهذا جائز. قبل القراض جرت العادة بينهما بالإهداء، قبل أن يتولى القضاء جرت العادة بينهما بالإهداء، ثم لما حصل بينهما القرض أو حصل بينهم القراض الذي هو المضاربة أو تولى القضاء بعد ذلك أهدى استمرارا العادة الأولى، كان قد اعتاد الإهداء إليه لقرابة أو لصداقة قبل ذلك. فيعني الهدية ليس سببها القرض، ليس سببها هذه المعاملة القراض، ليس سببها تولي القضاء. فهنا إذا جرت العادة بينهم على ذلك فلا تمنع. ومثل ذلك لو كانت عوضا عن هدية سابقة كان قد أهداه فعوضه عنها فكذلك لا تمنع. ثم قال أو اقتضاها موجب بينهما كقرابة أو صهارة أو جوار. مثلا المقترض تزوج بنت المقرب وجرت العادة بالإهداء لأبي الزوجة، وأبو الزوجة هنا هو المقرض، فلا حرج في هذا الإهداء لأنه لم يكن بسبب القرض بل بسبب هذا الموجب الطارئ وهو الزواج. فإذا وجد موجب من قرابة أو صهارة أو جوار أو نحو ذلك فإنه يجوز الإهداء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.